قال الإمام النووي رحمه الله: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستأنف بعون الله وتوفيقه بعضا من الدروس التي كنا قد ابتدأناها فيما يتعلق بالدروس العامة بين المغرب والعشاء. وأما الدرس العلمي فهو من المعلوم أنه بعد صلاة العشاء، ولكن نظرا لبعض الظروف فإن الوقت سيتأخر حتى تتحين الفرصة بإذن الله جل وعلا لمتابعة هذا الدرس. هذا الحديث الذي معنا هو الحديث السادس من أحاديث الأربعين النووية، حديث عظيم، وهو حديث عائشة رضي الله عنها، وهو يحتاج إلى شرح طويل، يحتاج إلى وقت أيضا ضافي لبيان معناه ودلالاته وما تضمنه من أحكام ودلالات في الأصول وفي الفروع، ولكن بناء على ما اتفقنا عليه من شرح فإن الشرح سيتناوله على وجه الإيجاز مع تحصيل ما فيه من أحكام ومعاني ودلالات. حديث عائشة هذا حديث عظيم من مدارات الإسلام، قواعد الدين ووصول الإسلام ورموز الإيمان، لأنه هو القاعدة التي تبنى عليها ظواهر الأعمال، صحتها استقامتها وسلامتها وتحقق آثارها ونتائجها في الظاهر والباطن. سبق أن ذكرنا أن مدار الدين على أحاديث، منها هذا الحديث ومنها حديث إنما الأعمال بالنيات، لأن حديث الأعمال بالنيات أصل في سلامة الأعمال في باطنها، وهذا الحديث أصل في سلامة الأعمال وصحتها في ظاهرها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله عليه الصلاة والسلام أحدث بمعنى أنشأ، لأن الإحداث يأتي في دلالته اللغوية بمعنى الإنشاء، والإبراز إبراز شيء جديد، ومنه من أحدث في المدينة حدثا، حديث من أحدث في المدينة حدثا فعليه نعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولما كانت البدع وما يتعلق بها إنشاء دين جديد سميت محدثة، ومنه قولهم حديث ضد قديم وضد جديد، فالشريعة قد أصلت وقعدها النبي صلى الله عليه وسلم، فكل شيء يأتي بجديد فهو حدث. هذا معنى دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم أحدث في أمرنا هذا. والأمر هنا الأمر يأتي في معناه اللغوي للدلالة والحال والشأن، ومنه قوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد. والمراد به في هذا الحديث أمرنا أي ديننا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأسسه كتاب ربنا جل وعلا، فهو رد من الرد بمعنى ضد القبول، والشيء يعرف بضده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هو بمعنى الحديث الأول، بمعنى أنشأ عملا ليس عليه أمر الكتاب ولا أمر السنة فهو مردود. والرد يأتي في عرف أهل الشرع على ناحيتين: الرد بمعنى أن العمل ليس بمقبول، وهذا أكثر ما يعبر به الفقهاء، ويأتي بمعنى أنه ليس فيه جزاء وثواب، وإن كان مسقطا الفرض عن الذمة أداء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم تقبل له صلاة 40 يوما، مع أن هذه الصلاة مقبولة بمعنى أنها مسقطة الفرض فلا يعيدها، وإعادتها ليست من الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد المعنى الأول. وأما هنا فهو كما نعرف يأتي على المعنيين، كل باعتباره المناسب له. هذا الحديث يدل على أن كل عمل جاء به كتاب الله جل وعلا جنسا ووصفا ونوعا وأداء، بمعنى كيفية ووقتا، وعليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقبول، وأن ما خرج عن هذا الطريق وحاد عن هذا السبيل فهو مردود وليس من الشرع في شيء. فهو بمعنى أو يقرر أصلا مؤصلا في الشريعة بدلالة القطع سندا ومثلا أن البدع ليست من الدين، وأنها مخالفة للدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لهذا كان يؤصل هذا المبدأ وهذه القاعدة دائما ليذكر الصحابة بها، لينبه الأمة بشأنها وعظيم أمرها، وأنها هي القاعدة التي تنال من جرائها الجزاء الحسن والسعادة الأبدية، حينما يقول: أما بعد، في كل خطبة من خطبه يوم الجمعة يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها. وحينئذ قال أهل العلم: إن مدار العبادات على شرطين، وأن صوابها وأن صحتها لا تكون إلا باستقامة أمرين أصيلين: أولهما الإخلاص لله جل وعلا، والثاني أن تكون صوابا ولا صواب إلا بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المراد، أيكم أحسن عملا؟ قال الفضيل: أي خالصا صوابا، فلا يقبل إذا كان خالصا حتى يكون صوابا، ولا يقبل إذا كان صوابا حتى يكون خالصا لله جل وعلا، والصواب ما كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في العقيدة سواء في الفروع. وهذا هو الذي يشير إليه ابن القيم في نونيته، مؤصلا العبادة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر، ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر، أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. هذا الأصل واضح ولله الحمد، لكن كما وعدنا في مطلع الكلام أن هناك بعض التفاصيل، ولهذا قسم أهل العلم الإحداثات التي تكون في العبادات إلى أنواع. النوع الأول إنشاء عبادة جديدة، فهذه مما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه العبادة محدثة من أصلها أو كانت واردة، لكن الإحداث جاء من كونها أحدثت في غير موطنها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يستظل، وأن يقوم في الحر ولا يستظل، وأن يصوم، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، قال: مروه أن يقعد وأن يستظل وأن يتم صومه. إن كان القعود القيام هو عبادة، لكن في مواطن، في الصلاة فرض عند القدرة وركن من أركان الصلاة، وأيضا في الدعاء يوم عرفة، وفي مواطن كثيرة القيام قد يكون فرضا وقد يكون سنة، لكن لما كان نذره ابتداء ليس من الشرع، لأنه إحداث عبادة وإن كانت واردة لكن في غير موطنها، فعدها النبي صلى الله عليه وسلم من الإحداثات، فهي مردودة من الأصل. الأمر الثاني أن يأتي بعبادة واردة حث عليها الشرع، لكنها محدثة لكونها ليست على عمل النبي صلى الله عليه وسلم لورود النهي فيها في هذا الموطن، مثل أن يصوم رجل يوم العيدين، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم يوم العيدين، فحينئذ إذا قال رجل: أتعبد بعبادة الصوم في هذا اليوم؟ فيقال: إنها بدعة وعمل ما أنزل الله به من سلطان، فهو مردود على صاحبه. هكذا أيضا الصلاة في وقت النهي، صلاة النافلة في وقت النهي على التفصيل المعروف عند أهل العلم، فلو صلى إنسان قال: أنا أريد أن أتطوع مطلقا بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر أو حين زوال الشمس، فيقال له إن هذا عمل مردود، لأنه ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رأى أحد السلف رجلا يصلي بعد صلاة العصر نهاه، فقال له: أترى أن الله يعذبني على صلاة؟ قال: نعم، يعذبك على مخالفة أمر النبي صلى الله على مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث أن يأتي بالعبادة لكن يخل بشيء مشروع فيها أو يترك شيئا مشروعا فيها أو يزيد في صفة من صفاتها المشروعة. ففي هذه الحالة من حيث الأصل هو عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل يحمل عليه إطلاق الحديث فيكون مردودا؟ في هذا تفصيل فصلته الأدلة، لأنها قيدت هذا الحديث المطلق، فما كان من ركن العبادة وأخل به أو كان من شرط العبادة وأخل به، كما لو صلى مثلا جالسا وهو قادر قد أخل بركن الصلاة، أو صلى بدون وضوء صلاة خاشعة مطمئنة لكن لم يتوضأ قد أخل بمشروع الشريعة، فحينئذ في هذه الحالة عمله مردود من الأصل ولا يسقط الذمة. أما إذا كان الإخلال بأمر يتعلق بواجب ليس بشرط فهذا يختلف من عبادة للعبادة، وهذا ما تعالجه مثلا في الصلاة سجود السهو، وما يعالجه في الحج الجوابر التي جاء بها الشرع، وما يعالجه في الصوم إذا أخل بواجب ليس بركن في الصوم كأن أتى بغيبة أو كذب فإنه يكون آثما. وأما إذا كان الإخلال بسنة فهو في الأصل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن يصلي فيسدل يديه، أو أن يكثر أو أن يأتي بحركة لا تكون مبطلة للصلاة لكنه يتحرك، أو يترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. في هذه غاية أقل الأحوال فيها أن يكون قد فوت على نفسه فضلا وأجرا عظيما. فالحاصل أنه من حيث الجملة مخالف لعمل النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا شأن الزيادة، إذا كانت الزيادة في أصل العبادة فإنها في الأصل تعود على العبادة بالبطلان، كمن زاد خامسة في صلاة الظهر عامدا، أو من زاد في النهار في صوم رمضان أكثر من 30 يوما أو 29 يوما إذا كان الشهر ناقصا، فهذه كلها ليست مما جاء به الشرع. أما من جهة البطلان وعدمه فأيضا فيه تفصيل حسب ما ورد فيه الأدلة. وأما إذا كانت الزيادة لا تتعلق بذات العبادة وهي منفصلة عنها، فالأرجح عند أهل العلم عدم جواز الإقدام إليها، قد ذكر بعض أهل العلم مثالا لذلك، كما لو زاد مثلا قصدا على أنه سنة فأتى بصاعين، قدم صاعين في صدقة الفطر عن نفسه، ففي هذه الحالة إذا رأى أن ذلك سنة فإنه لا يجوز وقد وقع في بدعة. أما إذا أداها على وجه الصدقة فهي صدقة تطوع، وإن كان الأفضل الوقوف عند النص في مثل هذا الموطن. هذا غاية ما يدل عليه هذا الحديث. نعم. وعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديث النعمان أيضا حديث عظيم يبين حكم الأمور في هذه الدنيا، حكم تعامل الإنسان مع ربه ومع أمره ونهيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، والحلال في عرف الشرع ما أحله الله وأحله رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بألفاظ تعرف عند أهل الأصول بأن يأتي بلفظ صريح: أحل الله البيع، أو بلفظ الإباحة، أو بلفظ المنة من الله جل وعلا: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كل هذه تدل على أن الشيء حلال. أيضا إذا كان الشيء مسكوتا عنه فهو من الحلال في الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما سكت عنه فهو عفو، فيحمل على الأصل المعروف في الشريعة أن الأصل في الأشياء الإباحة. قد اختلف أهل العلم في الأصل في الأشياء في هذه الدنيا، هل هو الحل أو المنع أو التوقف حتى يأتي دليل. الصحيح أن الأصل في الأشياء الحل، ولكن يدخل تحت هذا الأصل أمور الأصل فيها الحظر، كالأبضاع أي الفروج ولحوم الحيوانات على إحدى القولين لأهل العلم الأصل فيها التحريم، وإلا فالأصل العام هو أن كل شيء في هذه الدنيا فهو حلال ما لم يأتي تصريح من الله جل وعلا بتحريمه، أو يأتي تدل قاعدة من قواعد الشريعة العامة على حرمته. الحلال بين بمعنى أن الله أبانه وأبانه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا الله جل وعلا يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومن تدبر الكتاب وتدبر السنة وتتبع أصولها والسنن والمسانيد وجد كل شيء يقع في هذه الدنيا فإنه حكمه بارز، إما بروز نص أو كونه دل عليه قاعدة من القواعد الكلية العامة. ولهذا فإن أحكام الشريعة أحكام تمتاز بقواعد الشريعة العامة، تمتاز بالشمول وبالثبات، بمعنى الشمول أنها تشمل لكل حادثة تحدث وكل نازلة تنزل، فإن فيها بيان من الله جل وعلا، بيان صريح، بيان لا اشتباه فيه. لكن الخطأ يأتي من قصور المجتهدين، إما قصورهم في فهم الواقعة وتصورها تصورا لتنزيل النصوص عليها، أو التفريط في بيان الحكم الإجمالي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحرام بين، أي أن الحرام الذي هو معلوم من الدين بالضرورة قد بينه الله جل وعلا، لا يختلف أهل العلم في أن الخمر حرام، وفي أن الغرر حرام، وفي أن أكل الميتة حرام، وأن أكل الدم حرام، كل هذه واضحة وأن المحرمات في النكاح العقد عليها حرام وعقد باطل وهكذا. الحرام واضح وبين وظاهر يعرفه كل أحد، هذا هو الأصل، ولكن هناك أمور قد تخفى على العامة فيعلمها أهل العلم بالكتاب وبالسنة، وهم العلماء الربانيون. وبينهما أمور مشتبهات، هذا هو دلالة، هذا هو وجه سياق هذا الحديث، وهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. بين الحلال وبين الحرام أمور مشتبهات، وهذه المشتبهات على قسمين: إما مشتبهات في حكمها الشرعي، وإما مشتبهات في نفسها وذاتها، مع بيان حكم الشرع في أصلها. الأول ما معناه مشتبه، بمعنى يشتبه علينا ما حكم الله فيها وما حكم رسول صلى الله عليه وسلم فيها، وهذا يرد لأهل العلم ليس للعامة، لأن العامة ليسوا أهلا لتقرير الأحكام، لكن العالم الذي يعلم حكم الله، يعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يأتيه اشتباه في مسألة من المسائل، مثل الخيل مثلا، الفرس، هل هي مباحة أو لا؟ فيختلف أهل العلم في هذا، فيقع للعالم اشتباه في هذه المسألة، مثل مسألة العينة والتورق على سبيل المثال، وإلا فهي واضحة وجمهور أهل العلم على تحريمها والأحاديث فيها واضحة. مثل بعض المسائل التي تقع اليوم، الإيجار المنتهي بالتمليك مثلا، ما حكمه؟ يختلف أهل العلم في هذا. وهكذا كل مسألة يعلم حكم الله جل وعلا، لا يعلم يعلم المجتهد حكم الله جل وعلا فيها، فيتنازعه نصان ظاهران أو عمومان أو عموم وخصوص، فحينئذ يكون في حيرة، يتنازعه قاعدتان وهكذا، فيكون في حيرة حتى ينتهي به الأمر إما إلى غالب ظن فيؤخذ به، فحينئذ هذا موقع اشتباه. وهذا هو مراد من مرادات الحديث، وهذا كما قلنا لأهل العلم، لكنه للعامة حينما يسوق لك المجتهد يقول أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على قولي، مثلا نمثل حتى يستبين المعنى. حينما يأتي رجل ويقول ما حكم المني إذا أصاب الثوب، فيقول المجتهد أو العالم لأهل العلم في هذه المسألة قولان والأدلة فيها متضاربة، فنقول حينئذ هذا من المشتبهات، فيحمل على أن الأصل أن يستبرئ لدينه وعرضه، وأن يكون مطبقا للحكم الأغلظ وهو الغسل. ومسائل هذا وأمثلته كثيرة، وهذا هو المراد بكلام أهل العلم في القاعدة المشهورة: الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. متى يكون مستحبا؟ إذا كان في مواطن المشتبهات، أما إذا ظهر حكم الله وظهر النص والمعارض له ضعيف، ففي هذه الحالة هو خلاف ضعيف، وحينئذ يأتي مسألة التورع، هل يرد في هذا الموطن أو لا يرد؟ قال بعضهم: وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبني. قال بعض أهل العلم: لا، أن هذا ليس موطن من مواطن الاحتياط والورع، وإلى هذا يشير كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المورد الثاني من موارد الاشتباه أن يرد الاشتباه إلى المكلف إلى العام ويستوي هو والعالم في هذه المسألة، لأن الأمور على ثلاثة أقسام: أمور تعلم أنها حلال لك، مثل الملك سيارتك، اشتريتها بالفلوس التي معك وهي بعقد صحيح وبيع صحيح، فأنت مستيقن أن هذه السيارة لك حلال، وهكذا غيرها، فهذا حلال بيقين وحرام بيقين. تعلم أن هذه السيارة ليست ملكا لك، وإنما هي ملك لزيد، ولنفرض أنه ليس معه ما يثبت أنها ملك له، ففي هذه الحالة اعتقادك على أنها ملك له، فأنت عندك يقين واعتقاد أنها حرام عليك. وهذا هو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن قطعت له من حق أخيه شيء فإنما أقطع له قطعة من نار. الأمر الثالث أمر يكون فيه اشتباه، لا يعلم الإنسان هل هذا حلال له أو أن هذا هو ملك لغيره فيكون حراما، كأن يجد مثلا مبلغا في بيته وهو يعلم أنه لم يفقد شيئا من ماله، ولكن ما دام أنه في بيته وأنه في موضع لا يرده أحد، ففي هذه الحالة وقع الاشتباه، هل هو قد نسي فقد شيئا أو سقط منه شيء لم يكن يعلم به، فيرد في هذه الحالة مورد الإباحة. ويرد مورد آخر أن أحدا من أقاربه أو ضيفا أذن له في الدخول قد سقط منه هذا المال، في هذه الحالة فيرد مورد التحريم، فيكون الأمر مشتبه. في هذه الحالة يغلب، هل يغلب جانب الإباحة أو يغلب جانب التحريم أو يكون مشتبها، تختلف أنظار أهل العلم في هذه المسألة. وبقوة القرينة والدلالة الحالية يطبق الحكم على مثل هذه المسائل ليعلم هل الأغلب فيه الحل أو الأغلب فيه التحريم أو أنه مشتبه، يتساوى الأمران فيطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى وبينهما أمور مشتبهات. فإن كان على المعنى الأول فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس. هذا فيه دلالة على أن حتى المورد الأول الذي يكون الاختلاف فيه بين بعض أهل العلم هذا ليس في نفس الأمر، لأن حكم الله واقع وحكم الله في نفس الأمر واضح. ولهذا قال: قد يفوز بهذا الحكم أحد العلماء فضلا عن جمهورهم. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ السين والتاء دائما للطلب، بمعنى طلب النقاء والصفاء والنزاهة لعرضه ولدينه، بمعنى أنه قد أبرأ ذمته بيقين. وهذا هو الذي يشير إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولعرضه بمعنى أنه إذا كان يقع في الشبهات فإن الناس ينالون منه، لأن الناس ينظرون ولو في جملة منهم على أن هذا وقع في الحرام، فحينئذ الاستبراء للعرض مطلوب. ولهذا قد جاء في بعض الأحاديث وحديث صحيح أن من استبرأ لعرضه أو من طلب أو استيقن براءة عرضه فهو صدقة له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول بعض أهل العلم قد جاء في مرفوعا رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه. ولهذا الذي يقع في البيوع مثلا التي يحصل فيها شيء من المشتبهات تجد أن نظرة الناس إليه ليست نظرة الذي يكون دائما متحريا الحلال البين الذي ليس فيه اختلاف لنظرات الناس. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم استبرأ لدينه وعرضه. ثم قال ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، أي من لم يراعي الأمور المشتبهة ويقول إن الأصل الحل وهذا أمر مشتبه وأنا أقع فيه لأنني لو كان حراما واضحا بينا لم أقع فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وقع في الحرام. هذا في الحقيقة بمعنى النظر لعاقبة الحال، ليس أنه وقع في الحرام في نفس الأمر، ولكن من باب النظر إلى عاقبة الأمور. وهذا تعبير بلاغي سائغ في لغة العرب، وكما في قوله تعالى إنما يأكلون في بطونهم نارا، ففي هذه الحالة لأن هذه المشتبهات في الأصل ذريعة إلى الحرام، وأيضا لا يؤمن أن يكون الإنسان في نفس الأمر قد وقع في حرام. في هذه الحالة أراد النبي صلى الله عليه وسلم التشبيه بالوقوع في نفس الأمر تنفيرا للأمة عن أن يقعوا في المشتبهات إذا كان ينطبق عليها حد وتعريف المشتبه. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا قال كالراعي يرعى حول الحمى، ألا إن لكل ملك حمى. كان الملوك يجعلون حما في المراعي لا يقربه أحد يرعاه، ويكون مثلا إما لبهائم بيت المال وإما للملك خاصة. في هذه الحالة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لكل ملك حمى. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جعل للمدينة حما 12 بريدا في كل جانب لا يصاد صيدها ولا ينفر ولا يقطع شجره، كما جاء في الحديث. قد حمى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لإبل الصدقة وأبو بكر وعمر رضي الله عنه. وهكذا شأن كل أمير عشيرة، تجد أنه يحمى مثلا من المفالي للمصلحة العامة. حينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحمى إذا جاء راع بإبله أو غنمه حول هذا الحمى فإنه يوشك أن يقع فيه. فهكذا حمى الله هي محارمه، حدوده، أوامره ونواهيه هي حمى الله جل وعلا. فإذا كان الإنسان يقع في المشتبهات فإنه يوشك أن يقع في الحرام، فهذا هو ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة، هذه المضغة الصنبورية التي هي القلب، إن صلحت صلح الجسد وإن فسدت فسد سائر الجسد. لهذا قال أهل العلم القلب هو ملك الأعضاء والجوارح والأعضاء هي جنوده، فهي تطيعه وتأتمر بأمره وتنتهي عند نهيه، هو الذي يقودها. فإن كان صالحا عاد صلاحه على صلاح الجوارح، وإن كان فاسدا عاد فساده على فساد الجوارح. ولما كان أتقى وأسلم قلب خلقه الله جل وعلا هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كانت جوارحه هي أزكى وأسلم جوارح خلقها الله جل وعلا. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، فإن كان القلب سليما وهو متجه مع الله جل وعلا، بريء من الشرك، معمور بالتوحيد مع الله جل وعلا في أي مكان، قد امتلأ بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، استقامت الجوارح وانقادت لأمر ربها وكانت ذليلة عند نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى الحديث بإيجاز، ومن أحكامه ما يتعلق بمعاملة من كان ماله فيه حرام وفيه حلال، هل يجوز معاملته وهل يجوز الأكل من ماله. اختلف السلف رحمهم الله في معاملة من كانت هذه حاله والأكل من كان هذه عادته. بعض من السلف أولا اتفقوا على أنه إذا علم أن ما يعامله فيه أو أن ما يأكل منه عينه حرام فلا يجوز معاملته، وهكذا لا يجوز الأكل من هذا الأكل. إذا علم أن عين هذا الأكل حرام أو أن هذه النقود التي يتعامل بها حرام فلا يجوز التعامل فيها، وهذا أجمع عليه أهل العلم. أما إذا لم يكن يعلم وهذا الرجل عنده مال فيه حرام وفيه حلال، قد اختلف أهل العلم من السلف ومن بعدهم وانقسموا على قسمين، منهم من نظر إلى التشديد في هذا والتورع والاستبراء لهذا الحديث، ولهذا شدد الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، ووافقه بعض من السلف خاصة ممن اشتهر بالعبادة كبشر الحافي وأمثاله، وهذا هو التي تقتضيه السلامة اليقينية، تقتضي براءة الذمة أن يكون الإنسان يحمل نفسه على التورع وعلى مخالفة الهوى، كل ما كان فيه ريحة حرام فإنه يكون بينه وبينه بعد المشرق والمغرب، وهذا ما لا يقدر عليه إلا أحد الناس. نسأل الله أن يمن علينا بأن يجعلنا مثل أولئك. وقسم الثاني من السلف من نظر إليه نظرة علمية، فهؤلاء اختلفوا، منهم من يقول إن إذا لم يعلم عين المحرم فإنه جائز معاملته، جائز الأكل منه، لأنه الحرام عليه هو وأنت ليس عليك ذنب في هذا، وهذا الحقيقة قول ضعيف. التوسط أن يقال ينظر إلى الأغلب، إن كان هذا الرجل ماله أكثر ماله حلال فالعبرة بالحلال، وإن كان أكثر ماله هو الحرام فالعبرة بالحرام، لا يجوز أن يعامله ولا ينبغي أن يأكل من ماله حتى ولو على سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يقتضي هذا الأصل. وإن كان الأمر مشتبه لا يعلم، ليس عنده معرفة بالأكثر، فإن الذي ينبغي هو عدم معاملته وعدم الأكل منه. أما الجزم بالتحريم فالجزم بالتحريم يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل واضح في هذه المسألة، والوصية دائما بالورع والاحتياط، لأن هذه الدنيا فانية والإنسان يكتفي بقليل الدنيا عن كثيرها الذي لا يعلم طيبه ونوع المكسب فيه، لأن أعظم ما يجب أن نتواصى به هو المكاسب المحرمة، وأن تكون المكاسب الحلال هو دائما هي نصب أعيننا، لأن داعي الحوى إلى هذه الأمور كبير جدا وجدا. ولهذا تجد أن بعض من الناس قد أولت له نفسه تأويلات باطلة، فوقع في الرشوة ووقع في المحرمات الكسبية لتأويلات، حتى ولو كان معه خير، ولو كان حافظا لكتاب الله، من الناس من تؤول له نفسه، فتجد أنه يؤول لكسب هو حرام، وهذا في الحقيقة لا ينفعه، لأن المكاسب تغذو بها الأبدان وتخالط الدماء والعروق ويتربى عليه الأولاد. والمعاصي الأخرى مثل والعياذ بالله الزنا وشرب الخمر وأمثاله ممكن أن الإنسان يتوب منه وأنه يرجع إلى الله جل وعلا، لكن هذه الأمور التي تنشز مع العظم يتربى مالك، ثم في آخر عمرك يكون المال كبير، وفي هذه الحالة تضعف النفس عن أن تتوب إلى الله جل وعلا التوبة المقبولة بالانخلاء عن هذا المال، فيكون الجزاء وخيم والعاقبة شديدة عليك في هذه الدنيا وفي الآخرة، والوارث حينئذ يكتسب هذا المال، مع أنه هناك مسألة ينبغي أن نتفطن لها وأن نوصي بها، أن الوارث إذا علم أن مال وارثه حرام وعلم عينه فإنه لا يجوز له هذا المال، لا يجوز له هذا المال، ويجب عليه أن يرده إلى أهله وإلى أصحابه. فعلى إخواننا جميعا، على أنفسنا أن نتواصى دائما بهذه الجرثومة التي تفتك بالمجتمع وهو لا يعلم، وهي جرثومة المكاسب المحرمة، جرثومة المكاسب المحرمة في حقوق الناس أو في حقوق الدولة وفي حقوق المصالح العامة، ينبغي أن تقف بقوة ضد نفسك وضد الغير في هذه المسألة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل مكاسبنا طيبة، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الشريعة لا تؤاخذ إلا العالم، إذا لم يكن عالما فالاعتبار بالأصل، وأن مال الوارث حلال. كلامنا في من علم، إذا علم فإنه يجب عليه أن ينخلع من هذا المال، ولا يجوز له أن يكتسب هذا المال بحجة الإرث. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. يقول السائل حفظكم الله، إذا اختلف العلماء في عمل ما أنه بدعة أو لا، فما موقفنا تجاهه؟ الموقف هو كموقفنا من كل مسألة فيها اختلاف، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وإنني أوصي نفسي وأوصي إخواني عدم التسارع إلى تبديع الناس وإلى تفسيقهم، لأن هذه المسألة فيها جانبان: الجانب الأول الحكم الإجمالي على أن هذه المسألة بدعة، لا بد من التحقق، لا بد من التدقيق والتمحيص والتنقيش في هذه المسألة حتى يتحقق في حكمها وأنها بدعة. الأمر الثاني تنزيل هذا الحكم على الأشخاص من حيث توفر الشروط وانتفاء الموانع، وهذا لا يكون إلا بأمور، منها العلم والمعرفة أنه قد علم حكم الشرع فيها وانتفت الموانع من شبه ونحوها. فمثل هذه الأمور هي مرجعنا أيها السائل. أثابكم الله. يقول: أنا أعمل عند رجل غير مسلم، وكان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما سافرت إلى المدينة يحملني السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد بعثني إلى حج بيت الله مرات من نفقته، والآن قد توفي هذا الرجل، فهل يجوز لي أن أترحم عليه؟ إذا لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في الإسلام فلا يجوز الدعاء له بالترحم، لأنه مات على غير الملة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده ما من أحد يسمع بي ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله للبشرية كافة، ومنهم اليهود والنصارى وسائر الملل، يجب عليهم أن يدخلوا في هذا الدين وأن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا إيمان إلا بالتزام أمره ومنهجه في الاعتقاد وفي الأعمال وسائر فروع الإسلام. أثابكم الله. يقول: هل يمكنني أخذ بعض الشعر الزائد تحت الشفه السفلى، هو ما يسمى بالذقن، إذا كان طويلا وشكله غير مقبول، وكذلك ما يكون زائدا عن البعض، وما حد الشعر المحرم أخذه في اللحية وتحت الشفاه؟ هذه تسمى، التي تحت الشفه تسمى العنفقة، وهي عند أهل العلم من اللحية، لا يجوز لك أن تأخذ منها شيئا. وأما اللحية فكل ما نبت على اللحيين من الأذن إلى الأذن وكل ما واجه، أما الخدان فهل هما من اللحية أو لا، فقد اختلف أهل العلم، والاحتياط، ونحن نتكلم عن حديث النعمان نقول إنها من المشتبهات، فتركها هو الأحوط والأبرأ للدين. أثابكم الله. يقول السائل: ما رأي الشرع في العادة الشهرية؟ فقد فوجئت بها، والآن أنا متوجهة إلى مكة، أرجو الإفادة. لك أن تدخلي في الإحرام وأن تفعلي مثل ما يفعله الحاج والمعتمر حين دخوله في الإحرام، ولا يمنعك هذا المانع من الدخول في النسك، ولكن إذا أتيت مكة فأنت لازلت على إحرام، تنتهين عن محظورات الإحرام كغيرك، ولكن لا تطوفي ولا تسعين إلا بعد انقضاء هذه العادة والاغتسال، ثم تطوفين وتسعين وتقصرين، وبهذا تكمل عمرتك. ثابكم الله. وهذه تقول إنه قد سقط جنينها منها في الشهر التاسع وهي تعيش في البادية، وسبب ذلك أنها كانت تحمل قربة ثقيلة فسقط الجنين ميتا، فهل عليها إثم في ذلك وما كفارة ذلك؟ القاعدة في هذه المسألة أن كل من تسبب لإزهاق نفس على سبيل الخطأ أو شبه العمد أو العمد في إحدى القولين فإنه يجب عليه الكفارة، والإسقاط الذي وقع في هذا السؤال وقع بتفريط من المرأة، لأن العادة المعلومة عند غالب النساء أن حمل مثل هذا الحمل أنه مسقط ومؤثر على الحمل، فحينئذ المرأة عليها مسؤولية، وهذه المسؤولية ترتب عليها الكفارة لكفارة القتل الخطأ، وترتب عليها أيضا دية الجنين. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: من سعى بين الصفا والمروة 14 شوطا جاهلا هل يثاب على تعبه في السبعة الزائدة؟ قيل لابن عمر رضي الله عنه في الذي يعيد الصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدخل مع الجماعة قد صلى الفرض، أولهما فرض أو آخرهما؟ فقال: أو ذلك إليك، ذلك إلى الله جل وعلا. هذا السائل إن لم يكن متعمدا وإنما على سبيل الجهل، فهو نرجو أن يكون مثابا من جهة وهو التعب الذي حصل عليه، ولكنه نخشى أن يكون قد وقع في الإثم من جهة أخرى وهو التفريط في حكم الله جل وعلا في عبادة سيقدم عليها. قد نأى الله جل وعلا وعاب على من يقدم على عبادة لا يعلم حكمه فيها، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. قال أهل العلم: هذا أصل في أنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على عبادة إلا ويعلم حكم الله جل وعلا فيها. نعم. ثابكم الله. يقول: هل يجوز أن أصلي الفرائض التي لم أصليها من قبل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أم أكتفي بصلاة السنن؟ إذا كنت قد فرطت في زمن ولم تكن تصلي وكانت هذا الزمن طويل، فالمعلوم والمشهور عند أهل التحقيق أنك لا تعيد هذه الصلاة، وأنك كنت في زمن ردة والعياذ بالله، فابتداؤك في الإسلام بتحملك للمسؤولية التي ألقاها الله على عاتقك من أداء الصلاة، ولكن أحسن العمل، فإن الله جل وعلا يبدل سيئات من أحسن عملا حسنات كما دل عليه كتاب الله جل وعلا. أثابكم الله. يقول: هل يجوز للمرأة أن تأتي بعمرة من جدة إذا كانت من أهل جدة، يعني أن تخرج بدون محرم؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر مسافة قصر إلا مع محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، ونهيه يجب أن يمتثل الإنسان البعد عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة تريد رضا الله فلا تقع في معصية ومخالفة ولو كان قصدها صحيحا. وهكذا أيضا في داخل البلد، إذا لم يكن معها نساء لا يجوز لها أن تكون بمفردها مع رجل أجنبي. أثابكم الله. يقول: هل يقع الطلاق بإخراج صك إثبات الطلاق وإرساله إلى المرأة مع أبي، أم إنه لا يقع إلا بالتلفظ المباشر على المرأة؟ الطلاق يقع بالقول ويقع بالكتابة المستبينة التي يقول أهل العلم المرسومة، ومنها الكتابة التي ذكر السائل، ولو لم يتلفظ ما دام أنه وقع بعد علمه بما قيل عنه فإنه يقع طلاقه هكذا إذا كتبه وبنفسه، كل هذا مما يقع به الطلاق. أثابكم الله. يقول: هل خروج الموظف الحكومي من وظيفته لإيصال أولاده للمنزل وذلك يوميا قبل نهاية الدوام بساعة ونصف تقريبا أمر يأثم فيه؟ هل خروج الموظف الحكومي من عمله لإيصال أولاده للمنزل وذلك يوميا قبل نهاية الدوام بساعة ونصف تقريبا أمر يأثم عليه؟ إذا كان المسؤول عن هذه الدائرة يعلم بهذا وقد أذن له، فأذنه قائم مقام إذن ولي الأمر ولا حرج في مثل هذا، وكل هذا من مصالح الأمة، التعليم من مصالح الأمة، وليس كل أحد عنده مقدرة على أن يجعل لأولاده من يوصلهم ومن يحضرهم من المدرسة، فلا حرج في مثل هذا، وإنما يجب عليها أن يتحين الفرص التي لا تفوت على المسلمين عملا واجبا في ذمته. أثابكم الله. يقول: هل يجوز لي عمل عمرة لوالدتي وهي على قيد الحياة ولكنها كبيرة في السن ولا تستطيع على السفر، جائز أم لا؟ إذا كانت مقعدة لا تستطيع أن تصل بنفسها إلى مكة فلا حرج في أن تعتمر عنها، وأما العمرة عن القادر الذي يقدر أن يصل وأن يؤدي العمرة بنفسه فالاعتمار عنه ليس عليه دليل وإن قال به بعض أهل العلم. أثابكم الله. يقول: هل هناك صلوات مشروعة بنية فك كرب أو قضاء شيء؟ فيه صلاة الحاجة، إن الإنسان إذا عرض له حاجة قام فصلى ودعا الله جل وعلا، قد حصل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا وطبقه ابن عباس وطبقه جمع من السلف، فيصلي ثم يدعو الله جل وعلا حاجته. قد ذكر المفسرون عند قوله تعالى في سورة النمل: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء شيئا مما أورده السائل. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.